هنا القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير وأهلا بك في لقاء الجمعة. أسعد معك اليوم منى خليل. اصحى اصحى اصحى اصحى يا نهارنا الجديد، وبدر نور وفرحة فرحة على بيتنا السعيد. قول اسمع الوشوش صورة يوم بشوش، مش محتاج رطوش، خلي عقولنا نصحى نصحى، خلي نفوسنا صالحة صالحة، خلي قلوبنا طرحة طرحة، حب وشئ مفيد. نستمع اليوم إلى مجموعة من الفقرات المنوعة، ونبدأ وحديث الإذاعية القديرة الأستاذة صفية المهندس. أخواتي المستمعات، صباح الخير. أنا سعيدة غاية السعادة برسالة اليوم، وحرصت على أن تسعدوا بها معي بعيدا عن المشاكل والدموع التي تملأ بريد المستمعات المعزبات. وأترك صاحبة الرسالة تقول: أنا زوجة منذ 7 سنين، لي ولدان 5 سنوات و3 سنوات وبنت 9 شهور. أعتبر نفسي أما مثالية في رعاية أطفالي، وربة بيت ممتازة في العناية ببيتي، وزوجة سعيدة في كنف زوج أحبه بكل قلبي وروحي وعقلي، وهو أيضا يحبني حبا لم يسمع بمثله أحد. وقد أغناني هذا الحب المتبادل مع زوجي عن كل مسرة أخرى في الحياة، وجعلنا صديقين في قمة التفاهم والوفاء. أجمل شيء يا سيدتي أننا نتبادل مشاعر تجعلنا نتصور أحيانا أننا طفلان ينعمان معا بربيع الحياة، ويعتريني أحيانا شعور بأني أمه وأنه ابن العزيز، ويسعدني أنه يبادلني نفس الشعور ويعتبرني ابنته العزيزة. نتبادل الكلام الحلو ونتعامل بالود الصافي، أناديه باسم دلع صغير أطلقته علي، ويناديني باسم ظريف أطلقه علي، والأطفال يكبرون بيننا في دفء حبنا وفي ظلال السعادة التي تملأ بيتنا. وأنا أحمد الله دائما وأتقرب إليه بالعبادة والعمل الصالح والدعاء بأن يديم علينا هذه النعمة الموفورة ويرضى عنا ويحفظنا مع الأولاد من كل سوء. الذي جعلني أكتب إليك يا سيدتي مشكلة عابرة نتيجة كلام تقوله لأمي وتكرره وتحذرني به، ولا أعرف هل هي على حق وأنا مخطئة في الأسلوب الذي أتعامل به مع زوجي كما تقول أمي، لا أعرف. وبدأت أشك ولم أجد غيرك يقول لي الكلمة التي تحدد مساري في الحياة. في كل مرة تزورني أمي تصيبني بحالة من الاكتئاب تلازمني عدة أيام نتيجة كلامها واللوم الشديد على سلوكي وتصرفاتي وطريقة تعاملي مع زوجي. تقول: أنت تدللين زوجك كثيرا، وتدليل الأزواج يفسدهم. أختك الأكبر منك وعية، تعرف كيف تعامل زوجها جد وتلزمه حده، لا دلع ولا تهاون ولا أمور العيال اللي انت عايشة فيها. اسمعي مني يا بنتي قبل ما تندمي على اللي بتعمليه مع جوزك. ولما ألمح لها بأن أختي تعيش مع زوجها في نكد دائم ونقار وشجار وخلافات مستمرة، تعترض وتقول بحزم: ما هو ده الجد يا بنتي، مش الدلع والحب والغرام، والدنيا ما تخلاش من الشجار والنقار. أين الحقيقة يا سيدتي؟ هل تصرفاتي مع زوجي خطأ وأمي على صواب؟ أخواتي المستمعات، هذا هو خطاب الزوجة السعيدة الذي ظهر بين الخطابات، التي أقرأ فيها خلافات الأزواج والزوجات وطولة اللسان التي تمتد إلى الشتائم وطولة اليد التي تمتد بالضرب والخيانات والعياذ بالله. جاءني هذا الخطاب كأنه وردة يانعة وسط أشواك حادة جارحة، وإني أدعو الله لهذه الزوجة السعيدة أن يديم عليها وعلى أولادها وزوجها نعمة الحب وأن يملأ بيتها بالسعادة والوفاء. أدعو لك بكل هذا يا ابنتي، وأشك في أن أمك على صواب، فلا تغيري أسلوبك مع زوجك، ولا تفعلي ما يجعله يغير أسلوبه معك، ولا تطردي بيديك السعادة التي تغمر حياتك. واعلمي أيضا يا ابنتي أن أطفالك ينشأون خير نشأة، بلا عقد ولا غل ولا حقد ولا عنف، يلفهم الحب الذي يفيض في أرجاء البيت، الحب الذي أتمنى أن يعمر جميع البيوت ويملأ قلوب جميع الأزواج والزوجات. وكم تكون الحياة بهذه المعاني حلوة غاية الحلاوة يا أخواتي المستمعات. أما الآن فمع فتحي عبدالله التأليف، نسرين لطفي الإخراج، وهذه الأحداث الجديدة من عائلة مرزوق. على رأي مسرات يا غادة، هي دي دعوة تترفض؟ أنا بحب تكونوا معايا في النبع. نبع؟ نبع ذكرياتي وطفولتي يا عفاف. لا لا، ذكرياتك وطفولتك انت بقى، الحتة دي بتاعتك انت يا غادة. أما حتتنا احنا بقى واللي يهمنا الأكلة البحرية اللي هي زي بعض يا مسرات، انتوا اسعدوا بالجمبري والكابوري والبور المبطرخ. أيوة ادخلي يا مسرات، ادخلي بقى. خلوني أدخل أنا كمان. ادخلي يا فوفا يا قمر. أم ربيان عجبتني قوي يا غدغود، وبلح البحر. بلح البحر يا عفاف غني بالأوميجا 3 واليود والحديد، وأنا في العزومة دي بالذات حكون بحتفل. بحتفل بإيه؟ فرحينا. بحتفل بمشروع بنتي حبيبتي نرمين. مشروع؟ أيوة هقول لكم عليه بعد ما نتغدى. كفاياكي بقى يا نحمده، هتفضلي ماسكه في عظمه الكابوريا كده عماله تمصمصي فيها. سيبي سيبي. اصل غرقان في الشوربه تعب قوي يا استغاث. طب اخلصي. لا معلش بقى، بقول لكم ايه، سيبوني الله يخليكم، في لسه شويه شوربه لسه باقيه، وانا بقى ايه كلكم والشوربه كوم تاني، انا لا يمكن احتقها. ايوه ما هي شوربه سي فود. سيفود يا ست عفاف ولا سي مسعود، والله مانعت قاعده. اخلصي يا نحمدو، خليهم ينظفوا الترابيزه ويجيبوا لنا الشاي ونروح. حاضر من عينيا، بس في شفطه اخر شفطه والنبي. انتي تعبتيني معاك يا مسرات، يعني كان لازم النعناع. طبعا فوفا لا يمكن تشرب الشاي من غير نعناع، ومعودانا على كده. الحمد لله ادينا جبنا لها النعناع من السوق. ده سوق حلو قوي، خضار وفاكهه وسمك، الا السمك بكل انواعه. بقولك ايه، لو في مره تانية ونكون بيتين هنا يا مسرات، اخدك من الصبح بدري كده من الساعه 6 ونروح الحلقه بتاعه السمك اللي البحري. حلقه؟ ايوه حلقه السمك، بيتعمل مزاد على كل طاوله سمك، ممكن طاوله جمبري ترسي علينا بتسعين جنيه بس. يا حلاوة. طب يلا مدي مدي عشان ما نتأخرش على عفاف، ونشرب معاها الشاي أبو نعناع. أبو نعناع. شكرا يا غدغود على الأكلة الحلوة والشاي أبو نعناع، وعلى بنتك نرمين وتفكيرها الجميل. مش قلتلكم إن النهاردة وأنا معاكم في ملعب طفولتي طفولتي هنحتفل بمشروع نرمين؟ ده مشروع يستاهل نسقف له ونهتفل. نرمين هتجيب لنا 60 شاب وفتاة من الجالية المصرية اللي هناك. فكرة عظيمة، وأكيد اللي عايشين في الخارج يحبوا يكونوا متواصلين مع وطنهم وعايشين في اهتماماته. فاكرة يا دودة الست اللي كانت مأجرة الشقة اللي قدامنا واحنا بنصيف من 3 سنين؟ ايوه فاكراها، كنا نسمع الست وهي بتقول لجوزها ابننا هيتجنن على مصر، عايزنا كل يوم نبعت له فيديو للسوق وترام اسكندرية وتاكسياتها. واوعوا تنسوا مبادرة اتكلم مصري، دي مبادرة لتنشيط مفهوم الهوية المصرية لأبناء مصر بالخارج. وفكرة نرمين كأنها من حضن مبادرة تتكلم مصري. يبقى شكرا لبنتي حبيبتي نرمين انها بتفكر كويس. وألف شكر ليها يا ستي وارفع لها القبعة زي البرنيطة اللي انت كنت راجعة بيها من هناك يا غدودة. يا سلام بتقلسي على البرنيطة. رفقا بأرحامكم مع ضيفتي دكتورة نيفين مختار الداعية بوزارة الأوقاف. أهلا بيك يا دكتورة. أهلا وسهلا بحضرتك. الحجيج إن شاء الله يعني عند عودتهم لأرض الوطن بإذن الله أول سطر في أول صفحة في صحيفة كل حاجة يكتب إيه يا دكتورة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله، يكتب عهدك يا رب. الله. عهدك يا رب إني بفتح معاك صفحة جديدة. صفحة كلها خيرات وطاعات، مش هغضبك تاني، هبعد عن المعاصي، همسك نفسي. لما واحد راح للرسول صلى الله عليه وسلم وقال له أوصني يا رسول الله، قال لا تغضب، قال أوصني يا رسول الله، قال لا تغضب، قال أوصني يا رسول الله، قال لا تغضب. فالغضب أول حاجة بتضيع كل حاجة حلوة عملناها، والغضب من الشيطان. ولذلك علمنا المصطفى صلى الله عليه وسلم أن الواحد لما يغضب وهو واقف يقوم يخش يتوضى، لأن الماء يطفئ الغضب، والغضب من الشيطان. أو لو واقف يقعد، أو لو قاعد ينام على جنبه، يعني غير الوضع اللي هو فيه. فأول حاجة عايزين نكتبها في صفحتنا يا ربي أعهدك على الطاعة وعلى فعل الخيرات. جميل. طيب هل هناك علامات بتدل على أن الحج فعلا تم قبوله؟ طبعا. بص حضرتك، بيرجع الحاج من هناك وحاله غير الحال اللي راح بيه. يعني لما يبقى لسه جاي متذكر وقفة يوم عرفات وكل الناس لابسة بعد سنين نفس اللبس ونفس الشكل ومفيش فرق بين غني وفقير، وهي دي وقفة يوم القيامة، والنساء نفس الحكاية، هنقف بين ايدين ربنا يسألنا عن القليل والكثير وعن الصغيرة والكبيرة. لما كلنا نتذكر ده واحنا راجعين، ده بيهذب أخلاقنا. لما بنرجع وبنمشي من مكة بنبقى مشتاقين، وإحنا لسه ما مشيناش نبقى فيها، نرجع لها بنبقى معاملتنا مع ربنا بتتغير، معاملتنا مع ربنا بيبقى فيها سكينة وفيها وصل. الوصل بيننا وبين ربنا، بقرأ القرآن بشكل مختلف، وأنا بصلي بين إيدين ربنا بحس بالقبول بشكل مختلف، وأنا في علاقتي مع اللي حواليا ببقى في هدوء، في سكينة، في طيب حاضر إن شاء الله هنفكر في الأمر، هنعمل الأمر ده حس إن أنا تغيرت. أيوة. ده اللي عايز أقوله لحضرتك، بس بمهد له. عايز أحس إن أنا تغيرت. لو وصل لي الإحساس ده عشان نعرف بقى قبول الحج، لو وصل لي الإحساس وشعرت بالتغيير، إن شاء الله مقبولة الحجة، وربنا سبحانه وتعالى نزل علينا من نفحاته ورحماته، بتلاقي الوش منور، تلاقي الوش كده عليه رحمات وتفضل من الله سبحانه وتعالى، أو نور زي ما بيقولوا. أما إذا عاد الحاج ولم يتغير في شيء، بس حد يقول له يا أستاذ فلان إزاي أنت تقول لي الحاج وأنا كنت طالع دفع الفلوس دي كلها عشان يتقال لي الأستاذ فلان، أنا عشان يتقال لي الحاج فلان، ده بقى في رياء وفي يعني حب محمدة الناس، والأمر هنا يبقى الواحد عايز يراجع نفسه. لكن ده مش معناه عدم قبول الحج خالص، لكن يشوف تصرفاته بعد كده، هل مستلز المعصية؟ هل شايف أي حاجة ممكن ياخدها من أي حد كان بيعملها قبل الحج سهلة وميسورة ممكن يعملها برضو بعد الحج بنفس الشكل، ولا تغير ورفض الحرام ورفض المعاصي وعاد إلى الله سبحانه وتعالى؟ هو أضرب حاله، هو أضرب نفسه. واللي بيدخل على أولاده قرش واحد في شبهة، أنا مش هقول حرام، في شبهة، يبقى هو مش بيتقي الله في أولاده أبدا ولا بيخلي باله منهم. خلي بالنا من ولادنا. دكتورة، كمان في العلاقات، في العلاقات الاجتماعية والإنسانية، أحيانا كتير لما الحاج بيرجع بيغير أشخاص، بيقول لا دول النهاردة مش مناسبين، بعد الحج لازم أنا أنتقي الناس اللي أكلم معاهم، الناس اللي أنا أصدقهم، الناس اللي أنا، ده مقبول؟ لا، هو طبعا أول حاجة لازم ياخد بإيد حد لو كان قريب منه وشايفه أنه هو مش على الصراط. يعني أنا لو شفت ابني مش بيصلي هرميه في الشارع؟ لا طبعا، مش ممكن. لو صديق عمره مش بيصلي أو بيعمل معصية ما يقطعه عشان هو حاج، عشان ربنا تفضل عليه بالهداية، ولا ياخد بإيده ويقول له أنا شفت الخير وشفت الرحمات، ربنا يا رب يرزقك بيها وتروح هناك وتشوف فضل الله سبحانه وتعالى والنعيم اللي موجود، ياخد بإيد الناس. لكن لا، لو حد بقى يعني مفقود الأمل فيه وكلمه مرة واثنين وثلاثة واربعة يقول له ويهدده أنا هقطع علاقتي بيك أو هبعد عنك إذا فضلت أنت في طريق المعاصي، لأني مش حابب إن أنا أرجع للمعصية تاني. خد بإيدي زي ما أنا عايز أخد بإيدك عشان نبقى كويسين. إذا أنت رافض يبقى أنت في طريق وأنا في طريق، لكن مش من أولها كده يقطع معاه، من أولها أنه هو يبيعه، لا، فين الأيام وفين العشرة؟ لكن ناخد بإيد بعض ونساعد بعض عشان ربنا يقبل بخاطرنا ورفقا بأرحامكم. استشارة طبية مع هالة سالم. الدكتورة لبيبة الجنيدي استشاري الأمراض الجلدية والتناسلية والتجميل ومدير مستشفى الجلدية والجزام بالمنصورة. صباح الخير يا دكتورة. صباح الفل عليكم كلكم. دكتورة، وصفات الجلد والشعر ويعني المليء بها وسائل التواصل الاجتماعي، خطورة ده ايه؟ اولا انا يعني ضد، طبعا نمرة واحد، ضد كل الوصفات انك تحط على بشرتك اي منتج او اي وصفة او اي ماسك من اللي بيقولوا عليه حط بيض او نحط خيار او نحط زبادي او ليمون، كل الحاجات دي وصبار كمان لا، ده طبعا ما ينفعش حد يعامل بشرته اللي هي رأس ماله جماله البشرة والشعر ان انا احط عليها اي حاجة. الحاجات دي ربنا خلقها عشان ناكلها، مش عشان نستهزئ بيها ونحطها على وشنا. طب ما انت تاكل البيض وتاكل الزبادي وتاكل الخيار وتاكل المانجا والحاجات دي ليه بقى؟ بيجي لي بقى بعد كده تيجي واحدة عندها حساسية جديدة في وشها، وشها مقشر واحمر وبتهرش فيه ايه، حطت ماسك كذا وعمل لها كذا، ماسك مش عارفه ليمون على ايه على ايه على ايه وحصل لها كذا. طب هعالجها بايه بقى دلوقتي؟ بضطر اعالجها بكورتيزون، بضطر اعالجها بقى بالعلاج الطبي الصح، وبياخد وقت طويل. طيب وبيسيب كمان اثر. يعني ساعات يقول ايه، احنا جالي حساسيه وبعدين الدكتور عالجالي فثبت اثر بني او كده. لا، العيب بقى مش في الدكتور، العيب في ان انت من الاصل عملت كده. وساعات ناس تقول لك انا ما حطيتش حاجه، طب ازاي هي واضحه اهي؟ انت لازم حطيتي حاجه على بشرتك. ما ينفعش الحساسيه بتاعت البشره يا اما اكل حاجه يا اما حط حاجه عليها. فلازم وصفات الشعر برضو، محدش في برضو ناس حطت حاجات على شعرها، شعرها وقع كله وأصيبت بثعلبة واللي هو تساقط في الشعر، الصلع، الصلع الدائم. يعني في صلع دائم في بيبقى حاجات أجزاء من الشعر بتسقط، يعني يقول لك مش عارفة حط إيه، ما عرفش على إيه، أو صبغات أو الوصفات اللي عشان ما تخليش شعرك أبيض أو عشان تتقل الشعر أو كل ده خضع بلاي. الشعر الأبيض يعني يقول لك ده بيني الشعر الأبيض، الشعر الأبيض ده وراثة، في عائلات ماشي فيها الشعر الأبيض. يا أسباب من جسم الإنسان ده من داخل، يعني أنت هتعمل إيه؟ الشعرية بقت بيضة، أنت هتعمل فيها إيه عشان تخلي ده؟ أنت لو عملت إيه الخلية الصبغية هي لها عمر افتراضي، هتفضل تفرز المادة الصبغية لحد سن معين أو فترة معينة وتوقف وتبقى بيضة، سواء شعر الوش أو الإيد أو الجسم أو شعر الرأس. ما ينفع أخره إزاي؟ دي ما لهاش حل، ولا الطب توصل لها ولا هيتوصل لها، لأن دي جينات وراثية. حتى لو هو صبغ شعره هتفضل كده. ما في ناس شعرها ما بيضش، الحمد لله. في ناس كتير قوي يعني يقول لك انا وصلت لفوق الخمسين وشعري لسه زي ما هو. طب هو عمل ايه؟ طب يبقى اخواته ده شعره ابيض ومش شعره ابيض، ليه علاقة بالوراثة؟ ولا علاقة بجيناته هو شخصيا، ولا علاقة بحالته هو شخصيا. ولا هقول بقى ان سببها اكل معين، ولا سببها حطيت ايه على شعرك، ولا سببها ممكن بيبقى سببها نفسية، ممكن. لكن هي طبيعة شعره وطبيعة عائلاته وطبيعة انسان ربنا خلقه كده. ممكن الغذاء السليم يا دكتورة أو الغذاء الصحي السليم بيكون عامل من عوامل تأخر الشيب في الشعر؟ لا طبعا لا خالص. يعني ملوش علاقة ملوش علاقة ولا عمر هيبقى له علاقة. إن أنا مثلا لما أكل أكل كتير يبقى شعري أسود، أو أكل أكل كتير يبقى شعري ما يبيضش، لا. وبعدين في ناس أنا عايز أقول لهم حب نفسك كده زي ما هي كده، حب نفسك بالشعر الجري اللي هو اللي يقعد يقولك شوية أبيض على شوية أسود، حب نفسك بالشعر الأبيض، لا حب شكلك كده. يا ما في ممثلين ويا ما في ناس أصحابنا شفناهم هم شعرهم الابيض احلى من وهم بشعرهم الاسود. هو الجمال جمال داخلي. ايوه بيطلع. الجمال داخلي. وبرضو انت يعني الثقه دي انا بحس اللي بيصبغ شعره يعني انت ليه انت شعرك يعني ربنا خلقه حلو قوي كده. احنا ساعات كستات بقى نقول لك عايزه اغير وعايزه مش عارفه ابقى شعري اصفر شعري احمر شعري مش عارفه ايه، لكن انت لو حبيتي شعرك طبيعي كده، لان كل الناس عارفه ان شعرك ده لونه كده. ومثلا لو تقول لك ايه عشان يعجب بي. لا بس هو عارف ان شعرك الاصلي لونه كذا، فما تضحكيش علينا. والان مع الفنانة ملك الجمل والفنان رأفت فهيم وخالتي بمبا. بيختار الراجل ابو سيد ده كل يوم له حال شكل، يوم يا حبيبتي تلاقيه زي زعبيب امشير بعيد عنك، ويوم يا اختي تلاقيه هادي وطيب والعيبه ما تطلعش من بقه. والحقيقه بقى لما بلاقيه هادي ومستهدي كده وساكت ابقى مش مطمنه، اصلا انا عارفاه ميه من تحت تبن. من مده كده يا اختي شايفه لا بيزعق ولا بيهيلل زي عوايده، إلا داخل وخارج وشه بيضحك وعمال يلعب في العيال ويضحك معاهم، وان طلبت حاجة منه ألاقيه حبيبتي يجري يجيبها. الحكاية دي تبقى إيه بقى؟ إيه الذوق اللي حط عليه مرة واحدة ده؟ لا بيني وبينكم بقى لازم يكون عامل عملة وغلطان فيها وحاسس بغلط وعاوز يداري عليه. قولي لي بقى أسكت ولا استقصى واعرف الحكاية من طقطق لسلام عليكم؟ طبعا لازم اعرف الحكاية. اللي اقول لي يا ابو سيد. نعم. انت ايه حكايتك؟ حكايتي ايه يا بمبا؟ مش عوايدك، لا في زعيق ولا خناق ولا تهليل. وحزعق واتخانق وهلل ليه يا بمبا؟ هو انا بزعق الا من عمايلك؟ مش فاهمة يا ابو سيد. يعني انت اللي بتضطريني لكده لما بتتصرفي غلط يا بمبا. ساعات اكتم وابقى داخل مبوز وخارج مبوز، وساعات يفض بيا واقعد ازعق واخلي اللي ماشي يتفرج عليا. معناته بقى الكلام ده ان انت راضي عني اليومين دول يا ابو سيد. عين الرضا يا بمبا. هو الواحد منا عايز ايه من الست بتاعته الا انها تهتم ببيتها وعيالها؟ اقول لكم الحق، الكلام ده مبقاش داخل في دماغي ابدا، حتما ولابد في سر. طبعا لازم عامل حاجه وحاسس انه غلطان فيها، وعشان كده بيلطف معايا وبيبقى ذوق على الاخر على غير عادته. طب يا بمبا تعملي ايه؟ تعملي ايه يا بمبا؟ بيني وبينكم طبعا مفيش غير الشيخه فاضله. خدت بعضي وجري عليها واخدت فرده شراب من بتوع اللي لسه قالعهم. وفضلت يا اختي الشيخه تعزم وتبخر، وفي الاخر خدت نفس جامد كده. هاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاها الشراب ده شراب راجل. يا حلاوة، شوفي يا أختي، مش بقول لكم مفيش حاجة تستخبى عليها أبدا. الراجل ده تعرفيه؟ دستور يا سيادي، مظبوط يا الشيخة مظبوط. والراجل ده يقرب لك ولا ما يقرب لك؟ إيش؟ تمام يا ست الشيخة، جوزي يا أختي أبو سيد. أيوة. وبالأمارة اسمه أبو سيد. دستور دستور يا سيدي، مظبوط يا أختي مظبوط. أول بختك ولا تاني بختك ولا تالت بختك؟ أول بختي. يتجوز؟ انا كنت اعطمت رقبته. عايزه تسالي على ايه؟ بقول اصل اليومين دول يعني يا ست الشيخه احواله يا اختي متغيره. مش عادته ابدا يا اختي، لا بيزعق ولا بيتخانق ولا بيبوز ولا بيشخط ولا حاجه، والكلمه الحلوه دايما على لسانه زي ما يكون يا اختي كده عامل غلطه وحاسس بغلطته. حكيم انا عارفاه يا ست الشيخه، ميه من تحت تبني. ازاي تحته دواه؟ اسمح يا سيادي، عرفتيها لوحدك يا اختي؟ لايف على واحده صمره. واحدة سمرة؟ أيوة، وسكنة في خمرة. وحياتكم، وخرجت من عند ست الشيخة على البيت عدل، وحلفت ما أنا قاعدة في البيت إلا عرفت من هي دي السمرة اللي سكنة لي في غمرة. ورجعنا يا حبيبتي للنقر والزعيق من تاني، وبقى يدخل مكشر ويخرج مكشر. والغريبة يا حبيبتي يقول لي أحلف لك بإيه يا بامبا؟ أحلف لك بإيه إن ماليش أي علاقة بحد؟ على يدك من بيتي لشغلي ومن شغل لبيتي، على يدك لا بتأخر لا بروح هنا ولا بروح هنا. أبقى هقابل الصمرة دي فين وحروح غمرة دي امتى؟ فهميني، هتربي للخفيف. بيني وبينكم منكرش ان من بيته لشغله ومن شغله لبيته، لكن معقول اكدب ست الشيخة فضلة بعد ما عرفت ان الشراب شراب الراجل وان ابو سيد يقرب لي ولا ما يقرب ليش؟ قولوا لي بقى اكدب مين وصدق مين؟ احترت يا اخواتي واحتر دليلي، يا عيني عليا. طبق شهي مع الشيف رانيا أبو حطب. صباح الخير عليكم وعلى كل مستمعينا. النهاردة هنعمل مع بعض سلطة مغذية جدا جدا جدا مفيدة للجسم وطعمها حلو قوي، وهي عبارة عن سلطة خرشوف. سلطة خرشوف دي بقى ايه مكوناتها؟ تعالوا نقول مكوناتها. خرشوف مسلوق، نص كوب بقدونس، زعتر جاف، فلفل اخضر شرايح وفلفل احمر شرايح، روزماري، دي طبعا بقى الايه التوابل، روزماري جاف او فريش، بس اعتقد الجاف هيبقى اخف شويه، وفلفل اسود. والدريسنج بتاعنا للسلطه هيبقى عصير ليمون، زيت ليمون، فلفل اسود، ملح. تعالوا بينا نقول هنعمل ازاي السلطه. سلطه خرشوف، الاساس بتاعنا الخرشوف. الخرشوف طبعا ما بنجيبه، ممكن فيه بيتباع متنضف وجاهز، وممكن احنا نجيبه ننضفه في البيت، وانا بحبه متنضف في البيت بصراحه عشان باخد الورق بتاعه وافضل اكل كده الحته الافاميه الجميله دي. فنجيب الخرشوف وننضفه كويس، وبعد كده ناخده على ميه بنقطتين خل وننزل فيه الخرشوف. هنحط الخل في الميه ليه؟ او عصره ليمون عشان يحافظ لي على الحديد اللي في الخرشوف وما يخلوش مسمار. بعد كده بعد ما السلق كده سلقه كويسه ويطرى معايا، هطلعه من الميه اصفيه. بعد كده بقطعه شرايح واجيبه عندي في طبق التقديم، احط الخرشوف واحط عليه بقدونس مفروم فرمه كويسه، نص كوب بقدونس كده، لو هتعملي نص كيلو خرشوف يبقى نص كيلو بقدونس مفروم، وزعتر جاف اللي هو الزعتر البلدي، وفلفل اخضر شرايح وفلفل احمر شرايح. وبعدين بنجيب كل مكونات دي نوزعهم في طبق بشكل حلو كده وجميل عشان يبقى في اختلاف وفي ماتشنج في الطبق في الالوان. بعد كده بنعمل دريسنج خارجيا قبل ما بنحطه على السلطه. بنجيب طبق او بوله صغيره نحط فيها عصير الليمون، نحط زيت زيتون، بنحط فيها فلفل اسود، ملح، وبنخلطهم مع بعض. بعد كده بدي رشه حلوه للسلطه بتاعتي، وبالف هنا عليكم صحتين وعافيه على قلبكم يا رب. بهذا عزيزتي المستمعة نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة.